ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر كل الحذر من الدعوات التي تشكك الناس بقول ما يتعلق بالقرآن، وهذه دعوات أصلا هي باطلة، هي ضلال، هذه دعوات منحرفة لا قيمة لها عند المسلمين عموما على اختلاف توجهاتهم الدائرة في مدار السنة، سواء كان المسلمون من أهل السنة والحديث أو كانوا من الأشاعرة أو كانوا من المرجئة أو كانوا من الصوفية أو غير ذلك، حتى مع انحرافهم ما كان يقع في قلوبهم شيء من الشك فيما يتعلق بالقرآن، محل اتفاق، محل إجماع، إلا من أضل الله قلوبهم وأزاغ عقولهم وهم الروافض الذين خالفوا المسلمين في أشياء أوضح وأظهر من أن يخالف فيها أحد. لكن يقول من المسائل التي وقع كلامهم فيها ما يتعلق بالقرآن، قد يقول قائل ليس كل الرافضة يقولون ذلك، وقال يكفي أن يصدر من بعضهم مثل هذا الأمر فينسب لهم هذا الجانب، فلا يكون فيه استثناءات فيقال الرافضة خالفوا الصحابة وخالفوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقرآن، كما يقال مثلا في مثلا النصارى واليهود، الله جل وعلا قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هل كل النصارى قالوا هذا الكلام؟ قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، هل كل النصارى قالوا ذلك وكل اليهود قالوا ذلك؟ قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، هل كل اليهود قالوا ذلك؟ يكفي أن يقوله بعضهم ولا ينكرونه فينسب إليهم، هكذا ما يتعلق بالقرآن.